السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم واجمع شملهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. لازلنا نعيش في مدار ثلاثة أحاديث قال عنها العلماء أن هذه الأحاديث هي مدار الإسلام. قلنا الحديث الأول عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، يعني من ابتدع في ديننا وفي شرعنا ما ليس فيه، ما ليس في القرآن والسنة فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه غير أمرنا فهو رد، أي مردود. ونغتنم هذه الفرصة للحديث عن وفاة أحد قتلة المسلمين عليه من الله ما يستحق، الذين قتلوا إخواننا أهل السنة في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي جميع هذه الدول، هذه الدول التي تدين بتحريف القرآن. قالوا، وهي من أصول الاعتقاد عندهم وأجمع العلماء عندهم وتواترت المعلومات عندهم، أن القرآن محرف عند هذه الدولة ألا وهي إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا تمت للإسلام بصلة. من معتقداتهم أن القرآن محرف، القرآن عبارة عن 18 ألف آية، وحسب معتمد عندنا القرآن 6236 آية، إذن القرآن ناقص. وقالوا أن القرآن محرف، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، زادوا آل محمد. وعندما سئلوا أين هي من هذه المصاحف قالوا حذفوها. من هم الذين حذفوها؟ الصحابة الكرام. الصحابة عندهم مرتدون، إلا حسب روايات عندهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وباقي الصحابة مرتدون الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، إلى آخر الآيات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء ارتدوا كما يقول هؤلاء السفلة أجلكم الله. وهؤلاء نفسهم يقولون أن عائشة رضي الله عنها زانية، يقولون أن عائشة زوج النبي الطاهرة المطهرة بنت أبي بكر الصديق الذي لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبا بكر لشيء وقر في القلب. هذه هي معتقداتهم. عندهم أبو بكر كافر، وعمر كافر، وعثمان كافر. عندهم نحن أهل السنة والجماعة أنجس من الكلب. عندما يشتمون بعضهم بعض يقولون عظم سني في قبر أبوك، ويأتي من يدافع ويحاجج عنهم. من قتل المسلمين في صبرا وشاتي الله، ومن قتل المسلمين في سوريا، في إدلب، في في في في في. من الذي صدع رؤوسنا المقاومة والمقاومة؟ وها هي الحدود بين حزب الله وبين إسرائيل، ولا في إشي، كلها سولي، كلها تمثيليات، ولا بجيب لك أي فيديو واضح زي الفيديوهات التي تبثها المقاومة من أرض غزة. ما في، كلها ضرب برج، ضرب مبنى، ضرب كذا، وكلها سوي، ما في. فيا أخوان أدعوكم وأدعو نفسي، يعني إنه ما نأخذ بآراء الناس، اقرأ معتقدات هؤلاء الناس، معتقدات الدولة الإيرانية، معتقدات الشيعة الروافض، حتى تعرف عدوك من صديقك. وقال العلماء مقاومة هؤلاء الروافض مقدم على مقاومة اليهود والنصارى، لأنه هؤلاء يتغطون بالإسلام، ومن أهم عقائدهم التقية. ما هي التقية؟ يظهر لك خلف ما يبطن، أو خلاف ما يبطن. يعني بقول لك، ممكن يقعد معك يقول لك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو يلعنهما صباحا مساء، وممكن يقول لك لا، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طاهرة مطهرة، ولكنه يعتقد بأنها زانية. هذه هي التقية. التقية أن يظهر لك خلاف ما يبطن. من أصول عقائدهم هذه من أصول عقائدهم. وكما قلنا إحنا مقدمون على اليهود والنصارى عندهم. حربنا واستنزافنا، ويعني يحيكون من القصص. وبالمناسبة لا يوجد حديث واحد عندهم متصل الإسناد، لا يوجد. حاجهم العلماء وقال لهم أنتم تقولون أن لديكم، طبعا هم عندهم سنة غير البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد، ما عندهم هؤلاء. يقول لك لا، هاي السنة ما إلنا فيها إحنا، عندهم الكافي، وعندهم يعني عندهم كتب أخرى. هذه الكتب لا تحتوي على حديث واحد متصل الإسناد، ما عندهم. حاجهم أحد العلماء على هواهم، سواليف، قال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله بدون سند. إحنا الآن لما أنا أحكي حديث، لما قلت لك أنا إنما العمل بالنيات، ممكن أنت تقول يا شيخ أرجوك أريد الإسناد، أقول لك حقك، تفتح كتاب صحيح البخاري، روى البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سند متصل صحيح، سند متصل صحيح. بثبت لك إياه. هم ما عندهم هيك، ما عندهم أسانيد صحيحة، ما عندهم يعني شو كتب العلماء عندهم بيحكوا. لذلك تجد التناقض في هذه الكتب، تناقض عجيب. نسولي كلها إخوان. إحنا السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من المستحيل أن تجد تضاد بين الأحاديث النبوية أو بين القرآن والسنة. وإن توهمت بوجود تضاد فقد وضح ذلك العلماء، لا يوجد تضاد بين السنة والسنة أو بين القرآن والسنة، لا يوجد، بعكس هؤلاء. السلام عليكم. إذن لا ننساق وراء المسميات، لا ننساق وراء المسميات. وهناك بعض الناس بيقول يعني هذه الدول دعمت المقاومة ودعمت كذا. يا أخي ماشي، انت عند حاجتك ممكن تخمن اي واحد تأخذ، لكن العقائد هاي ما لها دخل. السلام عليكم سعيد. اذا العقائد ما لها دخل، انت عطشان ميت عطش، اجاك واحد معه مي، بتقوله تعال انت شو ديانتك؟ لا، تشرب تأخذ حاجتك، بعدين انت لك مصلحة معينة، اخذت المصلحة المعينة. وما له فرض لازم عليك تقول لك بدك تصير والله زي عابد بقر أو بدك تصير زي عابد كذا، لا لا لا، هذه الأمور بعيدة. إذا الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد أي مردود، الحديث الثالث روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين ظاهر، إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحلال ما لم يرد فيه دليل تحريم، إذن الحلال تندرج تحته المباحات. والأصل في عاداتنا الإباحة، قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني كل شيء مباح كل شيء حلال ما لم يرد فيه دليل تحريم، أي شيء ما فيه دليل تحريم فهو مباح حلال، هذه القاعدة العامة. إن الحلال بين واضح ظاهر، وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، بينهما أمور قد تخفى على الإنسان العادي وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، طب شو الحل؟ الحل اتقي الشبهات، شيء فيه شبهة حلال حرام، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. كان الصحابة يمتنعون عن بعض المباحات خوفا من الوقوع في المشتبهات وفي المحرمات. مثال ذلك، جبت لك كاستين مي، قلت لك هاي الكاسة مختومة مسكرة، هاي الكاسة مفتوحة ممكن يكون فيها ذرة سم، ممكن يكون فيها ذرة سم، تشرب من أي كاسة؟ أي إنسان عقله لك إذا مختوم يعني ليش أحط حالي حتى لو هذيك الفاتحة ما فيها ما بدي أشرب منها. إذا كاسين مي، كاسة ما فيها إشي 100% وكاسة مي ممكن يكون فيها ذرة سم من أي كاسة، الإنسان الطبيعي اللي فيه عقل يقول لك أنا ليش أحط حالي في سين وجيم، أحط حالي لا بشرب من الكاسة اللي ما فيها شيء. فهذا في الدين أولى، في الدين أولى، أنت الأمور اللي فيه عليها إشكالية اتركها لوجه الله سبحانه وتعالى خوفا من الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الآن لما يكون في محرم وأنت داير حولين المحرم ربما تزل قدمك وتنزل إلى هذا المحرم، لذلك حاول ابتعد، خلي في مسافة بينك وبين الحرام حتى لو زلت قدمك لا تيجي في الحرام. مثله النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له أملاك، له أراضي، له مراعي، له قطع خاصة فيه، له أموال خاصة فيه، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. الآن لو قلنا لك هاي قطعة الأرض للمسؤول فلان وفيها زريعة أو فيها شجر، هل ممكن تدخل بغنمك فيها؟ تقولي لا، ليش؟ أقول لا يا عم بخاف، هذا مسؤول، هذا ملك، هذا كذا، إذا هسه دخلت بغنمي على هالزريعة وأكل منها والله لا يسوي لي كذا، والله لا يعملوا لي كذا، والله لا يحبسوني كذا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم إنك تبتعد في الحرام كما يبتعد الراعي بغنمه عن أراضي مملوكة لناس أو لمسؤولين، تشبيه جميل، إنه حاول ابتعد ما تكون حوالين المنطقة المحرمة، وكذلك الحلال والحرام والمشتبهات، شيء في ذرة حرام يترك لوجه الله سبحانه وتعالى طمعا في الوصول إلى أجره سبحانه وتعالى. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، هذه تحتاج إلى وقفة عظيمة، ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه المضغة التي تكون بمقدار قبض الكف لكل واحد فينا، قبض كفك قلبك هالقد، إذا صلحت هذه القطعة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. لذلك عندما الإنسان يعمل عمل صالح ينكت في قلبه نكتة بيضاء، وإذا عمل عملا غير صالح نكت في قلبه نكتة سوداء. لذلك الإنسان يحاول أن يعمل من الصالحات حتى يكون قلبه أبيضا، وهذا يعكس على مشاعره وعلى حياته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مدام أنت بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعته سوف تعيش حياة صعبة. والعكس صحيح في تفسير القرآن، العكس صحيح: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب ومن اتبع ذكري له معيشة جميلة سعيدة بإذنه تعالى. إذا نحاول أن نركز على أعمال القلوب. الأعمال الشكلية، وكما قلنا الإسلام يطلبنا بالشكل ويطلبنا بالظاهر، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس والمأكل والمشرب وفي الحياة وفي الصلاة وفي وفي، لكن إن الله لا ينظر إلى أشكالكم أو إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو المعيار هذا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزيك خير يا بطل.